يا نوين الحق نود الأشعر اسمه بدي جات متحدي وحدينا تتودد ودي جات يا شيطان رد الجاك يا الحلفة فدي راضي من مدي وجزري دوب ناري والوعي ما أنت في الميدان يدي يا سعود المعتدي لو حشدت الكون بدي ما تلاقي لي ندي في سبيل الله بفت الأرض بالروح افتدي والمعارك يوم عيد نصغي من ربيئتي تعلن جهادي وقبل كل جهدي واقتدي بالنبي والآل وهدي الروح بالقول السدس يا نويد الحرب نودي لا شعير اسمه بدي جيت متحدي وحدي نار تتودد ودي جاك يا شيطان ردي جاك يا الحلفة فدي دادم المدي وجزري دود ناري والوعي ما أنت في الميدان لدي يا سعود المعتدي لو حشدت الكون ضدي ما تلاقي لي ندي في سبيل الله بفت الأرض بالروح افتدي والمعارك يوم عيد نصغي من ربيئتي تعلن جهادي وقبل كل جهدي واقتدي بالنبي والآل وهدي الروح بالقول السدس يا نويد